اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم. الحديث الحادي والأربعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما يؤمن به. قال شيخه يعني النووي رحمه الله: حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. يريد صاحب كتاب الحجة الشيخ أبا الفتح ناصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه الزاهد المزيد دمشق، وكتابه هذا هو كتاب الحجة على ذلك المحج، يتضمن ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة. وقد خرج هذا الحديث الحافظ أبو نعيم في كتاب الأربعين، وشارك في أولي أن تكون من صحاح الأخبار وجيال الآثار مما أجمع الناقلون على عدالة نقله، وخرج الأئمة في مسانده. ثم خرجها عن الطبراني: حدثنا أبو ذر بن عبد الرحمن بن حاتم المراد، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه بما تبع لما جئت به لا يزيغ عنه. وروى حول أبو بكر بن أبي عاصم الأصفهاني عن ابن وارة عن معاذ بن حماد: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا بعض مشايخنا هشام أو غيره عن ابن سيرين فذكره، وليس عنده لا يزيغ عنه. قال حافظ أبو موسى المديني: هذا الحديث مختلف فيه على نوعين، وقيل فيه حدثنا بعض مشايخنا، حدثنا هشام أو غيره. قلت: تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من تصحيح من حيث السند، منها أنه الحديث الذي ذكر به نعيم بن حماد المروزي، ونعيم هذا وإن كان وثقه جماعة من الأئمة وخرج له البخاري، فإن أئمة الحديث كانوا يحسنون به الظن بصلاته في السنة وتشدده في الرد على أهل الأهواء، وكانوا ينسبونه إلى أنه جاهل ويشرب عليه بعض الأحاديث. فلما كثر عثورهم على مناكبه حكموا عليه الفقه. فروى صالح بن محمد الحافظ عن ابن معين أنه سئل عنه فقال: ليس بشيء، ولكن لم تخرج السنة. قال صالح: كان يحدث الحديث وعنده مناكب كثيرة لم يتابعوا عليه. وقال أبو دول: عند معين نحو 20 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها. وقال النسائي ضعيف، وقال مرة ليس بثقة، وقال مرة كثر تفرده عن الأئمة المعروفين في أحاديث كثيرة فصار في حد مما يحتج به. وقال أبو زرعة الدمشقي: يصل أحاديث يوقفها الناس، يعني أنه يرفع الموقوفات. وقال أبو عروبة الحراني: ومظلم الأمر. وقال أبو سعيد بن يونس: روى أحاديث المناكير عن الثقات، ونتباهى الآخرون إلى أنه كان يضع الحديث. وأين كان أصحاب عبد الوهاب الثقفي وأصحاب هشام بن حسان وأصحاب الجزين عن هذا الحديث حتى يتفرد به؟ ومنها أنه قد اختلف على معين في إسناده، فروي عنه عن الثقفي عن هشام، وروي عنه عن الثقفي حدثنا بعض مشايخنا هشام أو غيره، وعلى هذه الرواية يكون الشيخ الثقفي غير معروف العين. وروي عنه عن الثقفي حدثنا بعض الشيخ فينا، حدثنا هشام أو غيره، على هذه الرواية الثقفي رواه عن شيخ مجهول، وشيخه رواه عن غير معين فتسلم جهالة في إسناده. ومنها أن في إسناده عقبة بن أوس السدوسي البصري من قال فيه يعقوب بن أوس أيضا، وقد خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه حديثا عن عبد الله بن عمرو، ويقال عبد الله بن عمرو هو اضطراب في إسناده، وقد وثقه العلي وابن سعد بن حبان، وقال ابن خزيمة روى عنه المسلمين مع جلالة، وقال ابن عبد البر هو مقبول. وقال الغزالي بالتاريخ يزعمون انه لم يسمع من عبد الله بن عمرو، وانما يقول قال عبد الله بن عمرو، فعلى هذا تكون رواياته عن عبد الله بن عمرو منقطعه وضحاها. واما معنى الحديث هو ان الانسان لا يكون مؤمنا كاملا الايمان الواجب حتى تكون محبته تابعه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيره، فيجب ما فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه. وقد ورد القرآن مثل هذا في غيره، قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وذكر سبحانه: من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله.

وما فيه رضا الله ورسوله على هوى النفس ومراداتها كلها. قال وهب بن الورد بلغنا الله عنه أن موسى عليه السلام قال يا رب أوصني. قال أوصيك بي. قال أنا ثلاثة. حتى قال في الآخرة أوصيك بي أن لا يعرض لك أمر إلا أفرت فيه محبتي على ما سواه، فمن لم يفعل ذلك لم أذكي ولم أرحمه. والمعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف الحق، كما في قوله عز وجل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل المطلقة، فيدخل فيه الميل إلى الحق وغيره، وربما استعمل بمعنى محبة الحق خاصة والانقياد إليه. وسئل صفوان هو بيشق ايه حتى يكون هواه تبعا، فسماه هوى مع ان الهوى ميل الى الباطل، لكن المقصود انه ميل الى الحق، وربما استعمل بمعنى محبة الحق خاصة والانقياد إليه. وسئل صفوان ابن عفان هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الهوى؟ قال سأله أعراب عن رجل يحب القوم ولم يلحق بهم، فقال المرء مع من أحب. ولما نزل قوله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتهوي إليك من تشاء، قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى ربك إلا يسارع فيه هواه. ولا شك أن هوى النبي إنما هو إلى الحق لا إلى الله. وقال عمر في قصة المشاورة في أسارة بدري فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلته. وهذا الحديث مما جاء استعمال الهوى فيه بمعنى المحبة المحمود، وقد وقع مثل ذلك في الآثار الإسرائيلية كثيرة. وكلام مشايخ القوم وإشارات نظما وهكذا يذكر فيها هذا الاستعمال. ومما يناسب معنى الحديث من ذلك قول بعضهم إن هواك الذي بقلبي خيرني سريعا مطيعا، أخذت قلبي وغمض عيني سلبتني النوم والهجوع فذر فؤادي وخذ رقابي. فقال لا بل هما جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.